مع بعض الأسئلة، سؤال بيقول: هل لازم نلبس اسود اثناء اسبوع الالام؟ لا طبعا، احنا وان كنا بنذكر الام رب المجد يسوع، لكن بنعيش في مجده. الالام تمت في ملء الزمان في حال جسده على الارض، ودلوقتي هو في مجده، واسبوع الالام بنعيشه مش بس كتذكار او طقس، لكن بنعيشه كحياه، نشترك في الام السيد، ومش بالمظهر او بالشكل او بالطقس بس، لا، ده شركة آلام مع رب المجد، زي ما يقول معلمنا بولس: ليعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. فمش حكاية لبس اسود. ولاحظوا احنا بنذكر الآلام طول الأسبوع، وخصوصا يوم الجمعة العظيمة، مع ذكر الآلام بنذكر القوة والمجد، وثوك تيتي جوم، لك القوة لك المجد. وإن كنا بنذكره ميت ومدفون في القبر، لكن لا ننسى أنه هو الحي إلى أبد الأبدين، اللي بيقول: أنا الذي كنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الأبدين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. سؤال بيقول: هل محبة ومعاملة أب الاعتراف بتتغير للإنسان لما بيعترف عن خطية كبيرة هو عملها وعايز يتوب عنها؟ ولا أب الاعتراف زي يسوع في محبته وتواضعه الكبير لرعيته، كل ما تزيد الخطية تزيد المحبة والعطف؟ هو فعلا زي ما بيقول السؤال كده، لما إنسان أو إنسانة بيعترفوا بخطية بتزيد محبة الإنسان في قلب أب الاعتراف، وبيرتفع عين في عينه، أو هي ترتفع في عينه، مش بيحتقرها، لا، ده لما بتأمنه على سر من أسرارها بتبقى في قلبه وصارت بنته، لأن أب الاعتراف شريك في الخطية، شريك في الخطية، هيصلي من أجلك ومن أجلك، وحيحبك ويحترمك جدا، ويحترمك مدام قدمت توب حقيقية، ويفرح بيكم كثمر لتعبه، يفرح بيكم رجعتوا لربنا، وانتوا هتكونوا إكليل افتخاره وربحه في السماء. سؤال بيقول: المزمور بالخطية حبلت بأمي، وكتير بيحتفلوا بعيد الميلاد بالرغم من انهم محكوم عليهم بالموت، فهل يحتفلوا بعيد الموت؟ ولماذا لا نحتفل بعيد الميلاد يوم خروجنا من المعمودية، الولادة الجديدة والحياة الجديدة مع المسيح؟ برافو، سؤال حلو فعلا. مولود البطن مولود تحت حكم الموت، ميت، اما الميلاد الحقيقي اللي هو يوم ما طلع الانسان من المعمودية، مدفونين معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. يبقى الميلاد الحقيقي هو الميلاد من الماء والروح، والمفروض نحتفل بعيد الميلاد بتاع المعمودين. بس لأننا احنا كأرثوذكس بنتعمد بعد الميلاد بأربعين يوم أو ثمانين يوم أو أيام بسيطة، بيبقى عيد الميلاد الجسدي زي العيد الميلاد الروحي تقريبا متقربين، فعشان كده بنعيد عيد الميلاد. ومش كتير يتذكر تاريخ معموديته لأنه تعمده هو طفل في اللف، إنما اللي تعمده هو كبير لابد يكون عيد ميلاده هو المعمودية، زي اللي تقول أنا سني دلوقتي 4 سنين وهي سنها 65 سنة، واللي يقول سني دلوقتي 3 سنين وهو سنه 50 سنة لأنه تعمده هو سن 50 سنة. اسمي هاني هاشم حسنين مسلم، عندي مشاكل في حياتي الزوجية، رحت كتير لكتير من الأطباء وأخبروني أنها حالة نفسية، أثق في الله وبصلوات الكنيسة هتزول كل المشاكل الزوجية والخلافات العائلية، أرجو منكم الصلاة من أجلي مع ذكر اسمي حتى أعلم أن الرسالة وصلت إلى أيديكم. إحنا كلنا هنصلي من أجل هاني هاشم حسنين، أمين. انا مش عايز استهبال في الاجتماع، اي واحد يعلى صوته ارموه بره. انت جاي تصلي هنا، كل دول في تدبينا في الدين. شوفوا العناوين الرئيسية البنية تكشف سر السيد المسيح. كان في حاجة غلط كبير قوي البهوات كشفوه. بيقولوا ايه ده من ضد الكلام المكتوب؟ بيقول انهم اكتشفوا وثائق في وثائق تلميذ ان السيد المسيح هو الذي طلب من يهودا ان يبيعه ويسلمه للرومان، وقال السيد المسيح ليهودا انت اعظم من اتباع الحواريين الاثنى عشر كلهم، انت ستضحي بالانسان في ملابسه وستتفوق على اتباعي جميعا، واضاف لابد ان تخونني. المسيح يقول ليهودا لابد ايه تخونني؟ لابد ان تخونني لتحقق الرساله السماويه وتحرر روحي الحقيقيه. وعلى هذا المثال فإن يهود لم يخن السيد المسيح، بل إنه أطاعه عندما سلمه للرومان، ولم يسمع ذلك طمعا أو خبثا. وقال السيد المسيح ليهوذا ستحتقر لهذا العمل وستلعنك الأجيال. وطبقا للأوراق الجديدة فإن الفاتيكان لابد أن يغير تفكيره. واخدين بالكم؟ فإن الفاتيكان لابد أن يغير تفكيره وأن يعرف أن ما فعله يهوذا كان بتعليمات شخصية من السيد المسيح نفسه، وأنه كان مطيعا له. ده ايه كتبه للسرى؟ ايه كتبه للسرى واختناق الكلام؟ انا هرد عليكم بحاجة من العهد القديم، من العهد القديم مكتوبة قبل الصليب بأكثر من 1000 سنة، من 1000 سنة، عن يهوذا الكائن من له آذان للسمع فيسمع. لغاية امتى هتعيش في الضلال وعايز تضلل غيرك؟ في مزمور 109 والمزمور لأبينا داود بيتكلم عن محبة رب المجد يسوع ويهوذا الخائن. لسه ما كانش جه قبل ما يجي 1000 سنة. بيقول ايه؟ بدل محبتي يخاصمونني، اما انا فصلاح. وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حبي. فاقم انت عليه شريرا، شيطان يملك، وليقف شيطان عن يمينه. اذا حوكم فليخرج مذنبا، وصلاة فلتكن خطيه، لتكن ايامه قليلة ووظيفته ليأخذها اخر، ليكن بنوه ايتاما وامرأة ارملة. شوف الكلام ده اتكتب قبل الصليب ب1000 سنة. اما نيجي للصليب وبعد ما اتصلب رب المجد يسوع وقام، هنا النبوة بتقول وظيفته ايه؟ ياخدها واحد تاني، وظيفته ايه؟ ياخدها واحد تاني. تعال يا سيد الفاضل تتعلم قبل ما تكتب وتتكلم. في سفر الاعمال لما صعد رب المجد يسوع، كان يهوذا اللي انت بتقول عليه ده كان راح شنق نفسه، والتلاميذ بقوا 11 مش 12، فعايزين ينتخبوا واحد بداله. بعد ما صعد رب المجد يسوع رجعوا للعلية وطلعوا. يقول وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ وكان عدة أسماء معا نحو 120، فقال أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا. يعني الكلام اللي قريته ده كان عن مين؟ عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع، إذ كان معدودا بيننا، واحد مننا يعني، وصار له نصيب في هذه الخدمة، فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم، وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاء كلها، وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم، حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دما، أي حقل دم، لأنه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا، الكلام اللي أرناه، ولا يكن فيها ساكن، وليأخذ وظيفته آخر. يا ابني بتألف كلام هتستفيد ايه؟ ايه اللي هتستفيد يا ابني؟ ده كلام مبني على بعضه على مدى الاجيال، كل كلمة متركبة على الثانية. ليأخذ وظيفته آخر، فينبغي ان الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الذي الزمان الذي فيه دخل الينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا الى اليوم الذي ارتفع فيه عنا، يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته. فاقاموا اثنين واختاروا منهم واحد، متياس اللي اخذ مكان يهوذا. ايه رايك في الكلام ده؟ وبعدين المسيح له كل المجد الذي لم يعرف خطيه، يقول ليهوذا روح خني يحرضوا عن خيانه. يا راجل ده كلامك مش راكب على بعضه، كلامك مش راكب على. وبعدين لفايدة مين ده؟ لفايدة مين؟ قدامي جرايد كتير قوي بتتكلم عن امور، وكلام تاني، وبعدين سنة رابعة كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة جنوب الوادي بسوهاج، اسم المادة محاضرات في الأدب المقارن أدب عربي، اسم الدكتور طلعت عبد العزيز أبو العزم، في الكتاب بيتهم صميم العقيدة المسيحية بالكفر والتزوير. بيقول ايه الكتاب؟ بيدرس في سنة رابعة في كلية الآداب في سوهاج. بيقول يتحدث الشاعر جوتا من منظور اسلامي بحت، ويعرب عن مناصرته للنبي الذي نشر عقيدة التوحيد وهي عقيدة الاله الواحد، وخلصها من كل ما ألحقته بها اليهودية والنصرانية من شوائب، مستشهدا باستمرار على أن إبراهيم نفسه كان مسلما حنيفا. يلقي محمد باللائبة على النصارى في المقام الأول لكفرهم بالحقيقة الأساسية التي تقوم عليها ديانة التوحيد وعقيدتها، وزعمهم أن المسيح عليه السلام هو ابن الله. فنرى جوتا يؤكد أن السيد المسيح نفسه قد أقر بالإله الواحد. أنا قريت الكلمتين دولة وقدامي كلام كتير، وكل الورق ده بيتكلم عن أحداث اسكندرية النهاردة، كل الورق ده بيتكلم عن أحداث اسكندرية. انه شاب دخل ثلاث كنايس وماسك سكنتين، واحد مات واثناشر او سبعتاشر معرفش بالضبط في المستشفيات. ايه السبب اللي انا قريته ده؟ السبب وسكوت الجهات المسؤولة سبب في الكشح يموت 21، ما يتحكمش على واحد بشهر السجن. صبوا قرآص يدخلوا على الكنيسة بالرشاشات، ولا من داري ولا من سامع. اوعى تفكروا ان هيبقى لنا صورة حلوة قدام العالم ان لم تنتهي هذه الامور. احنا كمسيحيين نثق ان مفيش انسان ولا قوة على الارض هتقدر تزود عمرنا ثانية ولا تنقص عمرنا ثانية، واحنا عايشين مسلمين للرب. لكن صورة البلد مهزوزة جدا برا، مهزوزة جدا برا. مركز الارهاب، وليه ما نواجهش الكلام ده؟ ليه ما نواجهش الكلام ده ونحب كل الامور دي؟ ويوقفوا كل الدواوين والمسؤولين عن الكلام ده، يوقفوا لغايه امتى؟ لغايه امتى؟ وايه معنى هو الشفاره في الذراع وفي اللسان؟ لا. والشفاره بالاكل؟ لا. عمر ما اللي بيقتل او اللي بيضرب بيبقى قوي او شاطر، ابدا. الشطارة هي روح من الله، وداعة وقوة وسماحة وفران ومحبة، لأن المحبة قوية كالموت. وتملي الإنسان اللي بيشتم أو بيضرب هو الضعيف، هو الضعيف. احنا محتاجين لكشف الأمور. ناس كتير تبين لي كلام، بلاش نغطي على الأمور دي ونيجي نعمل عملية مصالحة. ولا أنا سمعت لندن قبل ما يجي، وطلبت من ناس شافوا التلفزيون اللي ما عنديش تلفزيون، وقالوا لي إن ابتدت بعض الألسنة تتقاول، وقالوا إنسان عقله مختل هو اللي مسك الحكاية المستوانة المشروخة، عقله مختل. لا، مش عقله مختل. إحنا نوقف الحاجات دي، نوقف الحاجات دي ونواجه الاشكالات ونشوف اللقباط ليهم ايه وعليهم ايه. نشوف اللقباط فين من البلد، هتكلم لغاية ما يبقى في رد، وكلامي حيزيد وكلامي حيزيد. حتى واحد راح في جورنال الاخبار اسمه الاستاذ محمد عبد المنعم، كاتب بعنوان ثورة معلوماتية من مصر، ان اكتشفوا اكتشاف خطير في المنيا. يا ولد يا ولد، ده انت لو قلبت سطرين بس انت ما تعرفش تقلب، هتعرف منين؟ هتعرف ان كلامك لا يودي ولا يجيب وملوش اساس، ملوش اساس. اقول يا سلام يا سلام يا سلام، انا سيدة غير مسيحية، ما خلفتش من زمان طويل، رحت لكتير من الدكاترة لكن ما فيش فايدة، وكتير من الاطباء قالوا لي لازم تعملي عملية. ولما وبعدين سمعت وانا نايمة، كنت وانا نايمة جاتني سيدة جميلة جدا وقالت لي حتخلفي ابنة وتسميها مريم، وهذا ما قد حدث بالفعل. واحد بيقول كنت بعاني من ألم شديد في رقبتي بسبب حادث حصل لي من أكثر من شهرين، وكنت حاضر الجمعة الماضية في الاجتماع، ولما قدسك قلت ساعة الصلاة أي واحد عنده طلبة يطلبها من المسيح شخصيا وهو حاضر في الوسط، وساعتها كانت رقبتي وجعاني جدا وبين كتافي فيه ألم شديد، فطلبت وقلت يا رب يسوع اشفيني وعشان اجي الجمعة الجاية اللي هي النهاردة واكتب ورقة واقول فيها ان يسوع شفاني، لكن لتكن ارادتك يا رب ولا ارادتي. وصدقني يا ابونا من يوم الجمعة الماضية لغاية النهاردة وانا مش حاسس باي الم، وشكرا للرب. انا موظفة بالحكم المحلي، من يوم تعييني وانا ببذل قصارى جهدي عشان ارضي ضميري. المهم اتخطوني في الترقيه وجابوا حد من اللي كنت برأسهم رئيس عليا، ويوم الجمعة الماضية وضعت الموضوع بيد الرب المخلص، حتى لا أهان بعد خدمة 25 سنة. فالرب سمع لي وفوجئت بعد حرب بين المسؤولين بإني صدر لي قرار الترقية، وشكرا للرب. امين. هانت هانت هانت. بيقولوا في يوم روحي يوم 1/5 وفيه الشريط بتاع حد التناصير اللي اتذاع في الاذاعه في التلفزيون، شريط فيديو اللي هو العظه عن المولود اعمى، كاسيت وفيديو، كاسيت وفيديو. يوم روحي يوم 5 1/5 بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. واحنا داخلين على اسبوع الالام كل سنة وانت طيبين، زي ما كنت بجاوب على سؤال، هو صحيح تذكار للالام لكن تذكار للمجد. اوعوا تنسوا كلام الكتاب، ان كنا نتألم معه فلكي نتمجد ايضا معه. احنا بنعيش مع رب المجد يسوع المتألم، المتألم اللي قال عنه الكتاب بالنبوة المهان النفس عبد المتسلطين مكروه الأمة، المهان النفس مكروه الأمة عبد المتسلطين مهان النفس. يا ما أهانوه وهو في حال جسده على الأرض، وما زال بيهان وإلى نهاية الأجيال حيهان فينا، واللي بيحصل ده تكملة لمسيرة الصليب والألم اللي بيحصل ده. فأنا هتكلم النهاردة كلمتين بعنوان المهان النفس، أسبوع الألام اللي هنحضره المهان النفس. أولا افتروا عليه واتهموه، افتروا عليه واتهموه، افتروا يعني شوف رب المجد يسوع الذي لم يفعل خطيه والذي لم يعرف خطيه اتهموه قالوا له ايه هذا الرجل يفسد الأمة ده هيعمل فتنة المسيح له كل المجد وياما نصارى مظلومين ياما نصارى يفترى عليهم واحنا يقول عننا الكتاب يفترى علينا فنعظ يفترى علينا فأصبحنا عينينا مش لتحت عينينا رب المجد يسوع جه عشان يخلص الإنسان فالإنسان صلبه افتروا عليه واتهموه قالوا هذا الإنسان خاطئ يقولوا للمولود أعمى نعلم اعطي مجدا لله ده بيقول المولود أعمى اعطي مجدا لله نعلم أن هذا الإنسان خاطئ يا كذابين تعرفوا منين انتوا بعد شوية قلتوا هذا الإنسان لا نعلم من أين هو كذابين وتملي الإنسان المفتري الكذاب كذاب وصانع شر صانع شر افتروا عليه واتهموا ياما اتهامات وجهوها لرب المجد يسوع والغيب دلوقتي الاتهامات ماشية عند اليهود وعايز اقول لك انت يا نصراني ان كنت عايش بالامانة وعايشة بالطهر والعفاف مش هتسلمي من الألسنة هيفترى عليك لكن ولا يهمك ولا يهمك عملوا كده في الأول بالسيدة وإن كانوا فعلوا هذا بالعود الرطب فكم بالحريق اليابس إن كانوا فعلوا ده بالمسيح له كل المجد الطيب الوديع الطاهر النقي القدوس الذي لم يعرف خطية فكم بالحريق أنا وإنت وإنت يعملوا فينا إيه يعملوا ويسووا فينا يا سلام يا سلام يا سلام افتروا عليه واتهموه واتهموه عارفين قالوا عليه مرة وخصوصا قريبه بحسب الجسد انه مختنق ده مجنون ده مجنون يا ما تسمع كلام يقول لك ابونا مكاري لا لا لا لا لا مرة زمان كان في واحد الله يرحمه من رجال الاعمال كان يجي يقول للولد هات لي يا ابني كرسي هنا ويقعد بره فلما بتقابل معاه بقول له ما بتدخلش ليه قال لي انا بقعد تحت السماعه اسمع وانا مبسوط كده بره في الهواء قعد يجي فتره وبعدين لقيته انقطع قابلته ما بتجيش ليه قال لي اقول لك اصلي قابلني واحد وقال لي سيبك من ابونا مكاري ده ما تروحش بقول له ليه اصله عنده ميول عنده ميول جيت قابلت فلان ده قلت له احنا بنجمع ولا بنفرق ده احنا ما صدقنا ما فلان يجي يسمع كلمة تطفشه من الكنيسة اتهموه اصله عنده ميول عني جبتها منين الميول دي جبتها منين الميول افتروا ياما العالم حيفتري علينا وياما يتهمنا لكن طول ما ضميرك مستريح امام الله ولا يهمك طول ما انت نقية قدام ربنا واقفة بقلب طاهر ولا يهمك ولا يهمك خلي اللي يقول يقول خلي اللي يقول يقول يقوله لكن الله في الوقت المعين يظهر حقك مثل الظهير يظهر والحاجات دي سببت لرب المجد يسوع الإنسان آلام نفسية صعبة آلام نفسية صعبة أما يقول في عدد ترنيم بيقول إيه وكمجرم للمحاكمة سقوه وأمام الحاكم أوقفوه نتفوا لك خدك آلام نفسك آلم نفسك وبكل جهالة عيروك أو حقروك بكل جهالة حقروك قبضوا عليه قبضوا عليك وقيدوك ورعاع القوم أهانوك احتفلوا على وجهك، ضربوك على رأسك، وبكل قساوة لطموك، اشتروا عليه وأهلوه. قبضوا عليك ويدوك ورعاي القوم أهلوك. قبضوا عليك وقيدوك ورعاء القوم أهلوا، تفلوا على وجهك، ضربك على رأسك، تفلوا على وجهك، ضربك على رأسك، وبكل جهالة حقروا. افتروا عليك وأهنوك، افتروا عليك وأهنوك، لكن مش مهم. حاجة تانية يقول شكوا فيه وأنكروه، افتروا عليه وأهانوه، شكوا فيه وأنكروه. بعد رب المجد يسوع يوم الخميس الكبير ما عمل الأفخارستية وبعدين خرجوا سبحوا وخرجوا وراحوا لفين؟ لبستان جسماني. فبيقول للتلاميذ، بيقول كلكم تشكون في هذا في هذه الليلة، كلكم. يا سلام، أنا وأنا بتأمل صدقوني في الكلام ده، أتاري الإنسان ارمي طوبته، أي إنسان هم دول حبايبه، قال لهم كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب اضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية. فرد معلمنا بطرس قال له وإن شك فيك الجميع أنا لا أشك أبدا. قال له بطرس قبل أن يصيح بيك تنكرني ثلاث مرات؟ قال له أبدا، ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. وكل التلاميذ قالوا مع بطرس، وإحنا لو اضطررنا أن نموت مش هننكرك. كده كده جم قبضوا على رب المجد يسوع. حصل ايه؟ يقول وتركه كل التلاميذ وهربوا، فيش واحد وقف جنبه. يا سلام يا سلام، استندت على الصحاب وعند الشدة الكل غاب، استندت على الصحاب وعند الشدة الكل غاب، ضاقت علي بقاتي ومرمرة لحياتي، ضاقت علي بقاتي ومرمرة لحياتي، لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص، لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص، عرفته واسمه واسمه يسوع. كل التلاميذ تركوه وهربوا، واما بطرس ده البطل بقى اللي قال لو شك فيك الجميع وحتى للموت لا يمكن انكرك. اما بطرس فتبعه من بعيد، يعني فضل ماشي ورا كده، يعني رجل بره ورجل جوه، مسكوه يجري، غلب هو يروح له. ده الانسان يلعب بالرايقه، تبعه من بعيد لغايه ما دخل رب المجد واخدينه عند بيت رئيس الكهنه. مشي بطرس لغايه ما دخل هناك، وراح قاعد في وسط مين؟ في وسط الخدمين. في وسط الخدمين شافته واحده، قالت له انت مع يسوع الجليلي؟ فانكر قدام الجميع وقال لست اعرف هذا. ماذا تقولين انت؟ بتقولي ايه؟ ماذا تقولين انت؟ بتقولي ايه؟ انكر قدام الجميع وقال لها انت ماذا تقولين. وبعدين طلع في الدهليز شافت واحدة تانية، فقالت للناس اللي حواليها، قالت للراجل ده كان مع يسوع الناصري. فأنكر أيضا بقسم، حلف أني لست أعرف الرجل، أنا ما أعرفش الرجل ده، ما أعرفوش. يا معلمنا بطرس، ده بطرس قبل القوة، وبطرس قبل ملء روح الله، وبطرس الذي لم يختبر السلطان. السلطان بطرس ده بعد القيامة وبعد الصعود وملء روح الله، تلاقيه واقف جبار في وسط اليهود، تقول له أنتم الذين أنكرتم القدوس البار. هو اللي أنكر زمان، يقول لليهود أنتم الذين أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل. ده بملء روح الله بملء. لكن بطرس الإنسان الطبيعي، الإنسان الطبيعي. واحدة تانية فينكر وبقسم. وبعدين الناس قالوا له أنت لغتك تظهرك، أنت مع يسوع الناصري لأن لغتك تظهرك. فأخذ يلعن ويحلف أني لست أعرف هذا. يلعن، يا ترى لعن مين؟ وأنا ببص في الكلمة دي قعدت أفكر، لعن مين؟ لعن مين؟ حينئذ أخذ يلعن ويحلف أني لست أعرف الرجل. فساعتها إيه؟ صاح الديك، صاح الديك. فتذكر بطرس الذي قاله يسوع أنه قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. فخرج خارجا وبكى بكاء مرا. إيه اللي عملت يا بطرس؟ إيه اللي عمل؟ بس مسكين بطرس ده لوحده، وروح الله لسه ما اشتغلش فيه، وما عندوش قوة ولا سلطان، وده النصراني من غير عمل روح الله ينكر المسيح ويسب ويلعن ويقول لست أعرف هذا الرجل. وده تحذير لينا كلنا، اطلبوا ملء روح الله، ملء روح الله. روح القوة هو اللي يثبتنا قدام عمل إبليس، قدام يثبت أقدامنا ويثبت شهادتنا ويثبت إيماننا، إن إحنا قدام طيار صعب قدام. خد بالك أنا مش موعظ، بطرس أخوه الإنسان الطبيعي من غير عمل الروح القدس أنكر المسيح وسب ولعن. وقعدت أفكر يا ترى لعن مين؟ لعن مين؟ شكوا فيه وإيه؟ وأنكروه. ونمر 3 حسدوه وأسلموا. حسدوه وأسلموا. قلنا نمر 1 افتروا عليه واتهموه. نمر 2 شكوا فيه وأنكروه. نمر 3 حسدوه وأسلموا وسلموا. ما تزعلش، حسدوه وأسلموا. كان الوالي معتاد ان في كل عيد يطلق للناس سجين مأسور او اسير، وكان عندهم مأسور او اسير مشهور اسمه برباس. فبيسأل الجموع اللي كانت مجتمع حوالين قصر الوالي، ايه رأيكو اطلق ليكو مين؟ لانه علم انهم اسلموه حسدا، حسدوه. القلوب الغير نقية اللي مليانة بالشر والخطية، الوالي علم انهم اسلموه حسدا. وهو قاعد على كرسي الولاية، مراته بعتت له قالت له اياك وهذا البار، لاني تألمت اليوم كثيرا في حلم من اجله، اوعى تعمل له حاجة. مرات مين؟ بيلاطس. اوعى تعمل له حاجة، انا شفت حلم ألمني جدا للادن، تألمت كثيرا اليوم في حلم من اجله، اياك وهذا البار او ذاك البار. وبعدين تدور للناس قال لهم من من الاثنين اطلق لك؟ يا سلام، بقى الحرام في كفة والمسيح في كفة، مين من الاثنين؟ بيقول لهم مين من الاثنين اطلعوا من السجن، برباس ولا يسوع الذي يدعى المسيح؟ فقالوا ايه؟ برباس. يا سلام، برباس هو الخطية المشتهاة اللي الانسان بيجري وراها. اطلق ليكم مين؟ القداسة ولا الشهوة؟ الشهوة. النجاسة ولا العفة؟ النجاسة. يا مناس بتجري ورا الشر وتشتهى الشر وتشتهى الشر، لكن نهاية برباس هي نهاية كل انسان شرير. مين من الاثنين اطلقه ليكم؟ فقالوا برباس. فقال لهم وماذا افعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ قالوا اصلبه، اصلبه. فقال لهم لم اجد فيه شر، ما عملش حاجة وحشة. فزادوا صراخ، فحس ان حيبقى فيه شغب وما لقاش فايدة، فاخد شوية مية وغسل ايديه ونثر المية وقال انا بريء من دم هذا البار. واما يسوع فسلمه ليصلب. حسدوه واسلموه. يا سلام، معقولة؟ معقولة اللي جاي يخلص، اللي جاي يخلص، قالوا اطلق برباس وطلبوا ان يهلك يسوع، مكتوبة الكلمة كده، اهلكوا. يا سلام، ده ايه الحقد والمرارة؟ ده الشيطان اللي مالك على القلوب، اللي حاقد على المسيح له كل المجد. فانت تلاقي العالم يحسدك، يحسدك يقول لك اشمعنى فلان ناجح؟ يعني اشمعنى؟ مرة كتبوا في الجرائد قالوا النصارى عندهم مش عارف 40% و60% من ثروة اقتصاد البلد، مش كتبوا كده؟ 40 ولا 60؟ 40. فانا قلت عندهم 40 ولا 60 من اقتصاد البلد، لان الابواب مقفولة عليهم، يروح يشتغل هنا مفيش، يشتغل هنا مفيش، فيجيب له اي حاجة يتاجر فيها، فربنا بيكسبه ويزيد. القرش بقى 2 والاثنين بقوا 10 والعشرة بقوا 100، بيزيد، لان هو هيتحرم من هنا ومن هنا، طب هياكل منين؟ ربنا ما يسيبوش، لانه عينه علينا، عينه علينا. الانسان ما يفكرش، ما يفكرش ان ربنا واقف مع الناس المحرومة دي والمضطهدة والمظلومة، واقف معاهم، واقف مع حسدوه واسلموه. العالم يحسدك والشيطان يحسدك، لكن اثبت في الهك واثبتي في ايماني. يحسد ما يحسدش، لكن لما اقول سلموه ما تنساش ان رب المجد يسوع قال لي سلطان عن نفسه، يعني لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا. هو اللي سلم نفسه، هو اللي سلم نفسه، لكن ما فيش قوة كانت تقدر تمس شعرية من شعره وهو في حال الجسد على الارض، بحيث لما طلع من بستان جثماني ويهوذا الخاين جاي ومعاه العساكر والعصيان والنبابيت ومسكين مصابيح، وبيقول لهم الله ما انا كل وقت كنت بتكلم في وسطيكم وبوعظ وبعمل اعمال، ما مسكتونيش ليه؟ كانه على لص خرجتم جايين تقبضوا على واحد حرامي. وبعدين بطرس مسك السيف وراح ايه ضارب ودن عبد رئيس الكهنه مالخص، قطع ودنه رب المجد يسوع ميل واخذ الودن وحطها مطرحها تاني. قال له لا يا بطرس، ضع سيفك في غمده، اللي بياخد بالسيف بالسيف يؤخذ، واحنا مش بتوع سيف يا حبيبي. انا كنت قادر اطلب من ابي 10 ربوات من الملائكه يجوني في الحال، قادر قادر اهد الكون، انا اللي خالق الكون وانا اللي صانع الكون. لا لا لا لا لا يا بطرس، مش دي سياستنا ولا دي حياتنا. مع سيفه في غمده حسدوه واسلموه، حسدوه وايه واسلموه. نمرة 4 استهزأوا به ومرروه، استهزأوا به ومرروه. عند بيت رئيس الكهنة خلصت الحكاية، فجمع ساكر الوالي وخدوا رب المجد يسوع الى دار الولاية. يمكن الحتة اللي شفتوها في الفيلم بتاع آلام المسيح اللي هي كانت في الحتة دي، جمعوا عليه كل الكتيبة، كتيبة كتيبة، ده ما بيرفعش ايده ما بيردش كلمة، ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه. جمعوا عليه كل الكتيبة، وبعدين عروه. يا سلام، عشان كده يقول العار قد كسر قلبي فمرض. عروه يعني خلعوا هدومه وألبسوه ثوبا قرمزيا، يعني الثوب بلونه الدم، ممكن عشان يعملوا له ملك، وضفروا اكليل من شوك وحطوه على راسه. حد شاف تاج المسيح الشوك ده؟ شوك صلب كده زي زي الحديد، طبعا دكوه على دماغه، واخدين بالكم؟ ضفروا اكليل من شوك وضعوا على راسه وحطوا قصبة في ايده، وابتدوا يسجدوا لي، يستهزئوا بي ويسجدوا ويقول السلام لملك اليهود، بيتريقوا عليه، بيستهزئوا به، استهزئوا به ومرروه. وبعد كده مسك القصبة من ايده وابتدوا ضرب، تفلوا على وجهه وضربوه على رأسه ولطموه على خده، وابتدوا زي ما شفنا الجلد عند الرومان في الوقت ده، الجلد عند الرومان يتكتفوا ايديه كده بسلسلة بسلسلة، والسلسلة مربوطة لحاجة كده ثابتة في الأرض. والكرباج له 3 فروع، وآخر الفرع فيه ايه حتة حديدة كده زي صامولة، حتة حديدة. شوف بقى، تخيل معايا لما ينزل بالكرباج على ظهره وملوش، هو مكتفين ايده كده كده وملوش انه حتى يعمل ايده يحوش الكرباج. استهزأوا به ومرروا، آلام لا يعبر عنها، لا يعبر عنها. يعني انا عجبني اللي عمل الفيلم وسماه آلام السيد المسيح، آلام آلام لما نتأمل فيها. احنا قلت الاسبوع اللي فات عن المسيح المكمل اللي هو اكتمل بايه؟ بالآلام. ومع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. تكمل بالآلام، لأن كانت خطيتنا تستوجب آلام رهيبة، لأنها خطية فظيعة ضد ربنا، فعايز الإنسان يتألم. كلنا كنا حنتألم إلى أبد الآبدين. فهو حمل الخطية في جسده وحمل الآلام في جسده، عشان كده استهزأوا بي ومرروه. وأي إنسان عاقل وحكيم يتأمل في آلام رب المجد يسوع لابد يخضع ويسلم. أنا لما أتأمل إزاي هو أسألم، أنا لما أتأمل إزاي هو أسألم، قلبي دب واسجد له وسلم، قلبي دب واسجد له وسلم، واشتاق اخدم مولود من فوق، فقلبي شوق مولود من فوق، وفقلبي شوق اخدم شفيعي، اخدم يسوع، اخدم شفيعي، اخدم. استهزأوا بي ومرروه، مرروه. احتمل كل ده كإنسان، وذاق الموت بالجسد كإنسان، واللي احتمله ده بتاعي وبتاعك وبتاعك، والموت هو متنا احنا، واللي حمله على الخشبة. وبدل الموت الى حياة، بدل الموت الى حياة. تقول الترنيمة قلت وكمجرم للمحاكمة سقوك، وامام الحاكم اوقفوك، نتفولك خدك آلموا نفسك، وبكل جهالة حقروك. مش كده؟ وكمجرم للمحاكمة سقوك، وأمام الحاكم أوقفوك، وكمجرم للمحاكمة سقوك، وأمام الحاكم أوقفوك، نتفوا لك خدك آلموا نفسك، نتفوا لك خدك آلموا نفسك، وبكل جهالة حقروا. جدفوا على أقول شتموه، وهو في حال الجسد يا ما شتموه، ولغاية دلوقتي اليهود وغيرهم بيشتموه، بيشتموه. قالوا أصعب حاجة قالوها عليه، كان في بلد اسمها السامرة، والسامرة دي معروفة انها بلد وحشة وفيها أشرار، ولما واحد يهودي يحب يشتم التاني يقول له انت سامري. فقالوا على المسيح له كل المجد، لان كان بيتكلم ويقول انا ابن الله، فهم استنكروا الكلام ده وقالوا له اليس حسنا قلنا إنك سامري وبك شيطان، سامري وبك شيطان. أصعب شتيمة، أصعب شتيمة، شتموه، شتموه وقالوا أليس هذا ابن النجار، إنه رجل خاطئ، هذا الرجل يفسد الأمة. يا سلام. وفي الآخر قالوا اطلق برباص وسطه، شتايم شتايم شتايم. يقول عنه الكتاب شتم أما هو فلم يشتم عوضا. بيعلمني العالم حيشتمني لكن ما ردش، الأشرار حيشتموك ويشتموك لكن ما ردش. لينا إله يحارب حربنا، ياخد لنا حقنا ويظهر حقك مثل الظهيرة. بيقول اتركوا مكانا للغضب، الغضب الإلهي، سيبوا ربنا يتصرف، اتركوا مكانا للغضب لينقم أنا أجازي يقول الرب. ما لكمش دخل، شتموه شتموه وجدفوا عليه، جدفوا عليه. أول ما علقوه على الخشب، علقوه على الخشب. فالناس اللي رايحة والجاية كان المجتازون يجدفون عليه ويستهزئون قائلين إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب. تجديف، جدفوا عليه واستهزأوا به، جدفوا عليه. ورؤساء الكهنة ومعهم الكتبة والشيوخ قالوا إن كنت ملك إسرائيل فانزل عن الصليب، فانزل عن الصليب. يا سلام، حملوه بالصليب ومشوا به في دروب أورشليم ومشيين وراه كل واحد بكلمة وكل واحدة بكلمة. الله، نسيت الأعمال اللي عملها. ما إنسان أعمى، إنسان أعمى ده بيتكلم عن الأعمال الإعجازية اللي عملها رب المجد يسوع هو في حال الجسد على الأرض. علمنا يوحنا لو كتبت واحدة فواحدة لا أظن أن العالم يسع الكتب المكتوبة، يعني ملهاش عد ولا حظ. نسيتوا الأعمال دي فجأة؟ هو ده الإنسان، هو ده الإنسان. يا سلام. وبالصليب حملوا ولجف من اقتدوا، وبالصليب حملوا ولجف من اقتدوا، صاروا من خلفك جريح حسك، صاروا من خلفك جريح حسك، وبكل غباوة استعجلوا. مش وراه وبغباوة استعجلوه. وعند الجول جوسى صلبوه وبتاج شوك توجوه، وبتاج شوك توجوه. وعند الجول جوسى صلبوه طالوا لك جنبك ولا رحموا دمك، طالوا لك جنبك ولا رحموا رحمك وبكل حزن عياروا. جدفوا عليه وشتموه، بثوا عليه بآلام نفسية وآلام جسدية وبكل أنواع التعذيب والألم، في عطشه يسقونه خلا، خل ممزوج بمر، خل ممزوج بمر. جدفوا عليه وشتموه. اللي حصل لرب المجد يسوع من آلام هو نفس اللي حيحصل لينا كلنا إن عشنا في المسيح يسوع، لو النور باين فينا. عشان كده ممكن رب المجد يسوع، وخصوصا في أسبوع الآلام، أنت متألم، مظلوم، أنت مضطهدة، واكلين حقك، جوزك بيشتمك، جيرانك بيعملوا، جيرانك زي الناس اللي كاتبين لي كلام، جيرانك بيقولوا ويسووا، نفس الآلام حتجرى علينا، يضطهدونا ويظلمونا ويقولوا علينا. لكن رب المجد يسوع الحاضر معانا بيقول يا فلان يا فلان يا كل أحد تعالوا امشوا جنبي واسمعوا اللي أنا سمعته، اسمعوا اللي أنا سمعته. أنت متألم، سر بجانبي يا الذي تحت الألام، يا الذي تبغي السلام، سر بجانبي، تعال امشي جنبي واستمع معي، استمع استمع استمع. حسمع ايه؟ حسمع اللي قالوه لرب المجد يسوع، انه مختلف، هذا الرجل خاطئ، هذا الرجل يفسد الأمة. اللي قالوه عليه حيقولوه عليك، وهو مظلوم وانت مظلوم، وهو مضطهد وانت مضطهد، وتكمل آلام المسيح في جسدك وفي أيام غربتك، ويبقى شرف، شرف وامتياز انك تشترك في آلام رب المجد يسوع بصبر واحتمال. يا الذي تحت الآلام، يا الذي تبغي السلام، يا الذي تحت الآلام، يا الذي تبغي السلام، سير بجانبي واستمع معي، سير بجانبي واستمع معي، استمع استمع استمع. هذا الرجل خاطئ، انه يفسد الأمة، أليس هذا ابن النجار؟ اطلق برباس واصلبه. ذاك قيل عني ومن بني أمي، ذاك قيل عني ومن بني أمي، هكذا يقال على مدى الأجيال، هكذا يقال على مدى الأجيال، لكل شخص من نفس ذات الحال. اللي جرى على رب المجد يسوع المهان النفس حيجرى علينا كلنا، وزي ما احتمل وغلب ادانا وعد ان احنا حنحتمل ونذلب الذي له كل الكرم والمجد من الان والى الابد. امين. نطلبه، نطلبه بايمان، نطلبه بثقة، هو حاضر معنا. هو حاضر معانا، حمل ألم أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها، أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. اطلبوا حتلاقيه، وزي ما بقول هو حاضر في الوسط، اللي له طلبة يطلبها منه. تعبان هو بيريح، مديون هو بيسدد، في مشاكل هو بيحل، في خلفة هو بيدي، في جواز هو بيبعد. اطلبي ويديك طلبتك، ان كان عندك ايمان اي طلبة اطلبيها منه، هو حاضر معانا، مش حكاية سويت. كلنا نطلب منه بايمان، الله بيصنع العجائب والمعجزات، حاضر ليخلص، حاضر ليشفي، حاضر ليسدد، حاضر ليريح. هو الاله القدير وحده، لا يعصر عليه امر. اطلبوا بثقة بايمان، بثقة، وانت واقف حسب حكمته ممكن يديلك، حسب حكمته ممكن يدينك ويدينك. هو قادر، لا يعصر عليه امر، لا يعصر عليه امر. اي انسان حيطلب بايمان وثقة الله حيديله. والان يصنع ايات ومعجزات. انا عزك انت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. انا عزك انت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. الأطباء احتاروا وريهم يدك، خليهم يقولوا ان مفيش زيك. الأطباء احتاروا وريهم يدك، خليهم يقولوا ان مفيش زيك. انا عايزك انت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. انا عايزك انت يا صاحب القوات، تشغل يمينك ختام المعجزة. لو واقفين عند الباب، واقفين ليه؟ امشي من هنا، امشي.